السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الروم وهذه السورة العظيمة، وعندنا هنا فائدة جليلة في قصة مخاطرة أبي بكر رضي الله عنه للمشركين، المقامرة التي حدثت بينهما والرهان الذي حدث بينهما في قصة غلبة فارس على الروم، وأن الله أنزل هذه الآيات: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، كما ذكرنا ذلك في اللقاء السابق. هنا فائدة نفيسة جدا ذكرها الإمام نعشور رحمة الله عليه وغيره، وكذلك يستدل الأحناف بقصة مخاطرة أبي بكر رضي الله عنه. فقال ابن عاشور رحمة الله عليه في تفسيره: واعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها، احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب، وأما الجمهور فهنا يرونه أو فهذا يرونه منسوخا بما ورد من النهي عن القمار نهيا مطلقا لم يقيد بغير أهل الحرب. وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأبي بن خلف جرت على الإباحة الأصلية، إذ لم يكن شرع بمكة أيامئذ، فلا دليل فيها على إباحة المراهنة، وأن تحريم المراهنة بعد ذلك تشريع أنف وليس من النسخ في شيء. يعني خلاصة هذا الكلام أن السادة الأحناف رحمة الله عليهم يرون أنه في دار الحرب يجوز للمسلم أن يأخذ الربا في دار الحرب من الكفار المحاربين، ويجوز ويدل ذلك على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب، وجمهور العلماء خالف في ذلك ولا شك. إذن هذا الحديث أولا يجاب عنه كما أجاب ابن عاشور رحمة الله عليه، أن جمهور العلماء يرون أن هذا منسوخ، وكان هذا قبل تحريم الميسر، وبعض العلماء يرى أن هذا ليس منسوخا لأن هذه المراهنة كان فيها نصرة للإسلام، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. فقال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين، فادعت طائفة نسخه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والقمار، قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله: وذلك قبل تحريم الرهان. بس هذا اللفظ ليس من كلام أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك قبل تحريم الرهان، هذا من كلام بعض الرواة، ليس من كلام أبي بكر ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ، يعني القول بالنسخ ذهب إليه جمهور العلماء، وادعت طائفة أنه غير منسوخ وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها. قال: والرهان لم يحرم جملة، وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلة وبراهينه، كما راهن عليه الصديق، فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل. قال: وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. هذا في الفروسية لابن القيم رحمة الله عليه. وقال رحمه الله: وقوله ذلك قبل تحريم الرهان، قال: هذا من كلام بعض الرواة، ليس من كلام أبي بكر ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الحبيب الغالي، هذه مسألة مهمة، يعني نتكلم عنها بشيء من التفصيل، لماذا؟ لأن كثير من إخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر فعلا يتعامل كثير منهم بالربا استنادا على فتاوى لبعض السادة العلماء، يعني وخاصة في بعض الأحوال، كمثلا أن يأخذ الإنسان قرضا ربويا ليبني بيتا، وأفتى بذلك أو أفتى بذلك بجواز ذلك بضوابط لا شك يعني الاتحاد العالمي للمسلمين، وكذلك أظن المجلس الإسلامي بأمريكا أفتى كذلك بالجواز ووضع ضوابط لا شك في ضوابط، ولكن جماهير العلماء يرون ذلك غير جائز. لماذا؟ أولا قالوا أن أدلة تحريم الربا عامة، قول الله تعالى الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، وإلى قول جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الربا من الذنوب العظام، أن أكل الربا من الذنوب العظام التي يعذب بها صاحبها في القبر، نسأل الله العافية. وهذا يعني هذه الفتاوى التي يعني خرجت بجواز معاملة المسلم بالربا في بلاد الكفار في الحقيقة خالفت فتوى الإمام أبي حنيفة رحمة الله في ذلك، والله أعلم، لأن الشروط عند الإمام أبي حنيفة ومن وفق من الحنفية لجواز التعامل بالربا أولا يكون العقد في أرض الكفار، ثانيا أن تكون دارهم دار حرب، ثالثا أن يكون المسلم هو الأخذ للربا لا المعطي، لأن هذا يفتح على المسلمين هناك أنه يضع أمواله في البنوك الربوية ويأخذ الأموال التي تعود عليه من هذا وغير ذلك التعاملات الربوية سواء أخذا أو إعطاء. ولكن الصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء منهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن الربا محرم بين المسلم والكافر، بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر سواء كان في ديار الإسلام أو ديار الكفر أو ديار الحرب، وهذا الذي رجحه شيخ الأزهر أيضا رحمة الله عليه، فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمة الله عليه. قال ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه في المغني ويحرم الربا في دار الحرب كتحريم في دار الإسلام، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق، لقول تعالى وحرم الربا، وقول الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل، وقول من زاد أو ازداد فقد أربى، وكذلك سائر الحديث، ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين. وقال أيضا ابن قدامة رحمه الله عليه من دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا، هذا كلام مهم جدا. وقال أيضا رحمة الله عليه في المغني أما تحريم الربا في دار الحرب فقد ذكرناه في الربا، ومع أن قول الله تعالى وحرم الربا وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه الربا يجري في دار الحرب جريان في دار الإسلام، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف، ودليلنا عموم الأدلة المحرمة للربا، فلأن كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك كسائر الفواحش والمعاصي، ولأنه عقد فاسد فلا يستباح به العقود، عفوا، فلا يستباح به المعقود عليه كالنكاح. ثالثا هنا أمر مهم، استدل الحنفية ومن قلدهم ب أدلة على ما ذهبوا إليه، وفي أغلبها إن لم تكن كلها ضعيفة، منها ما ذكرناه عن أبي بكر، ولكن قصة أبي بكر رضي الله عنه في مجملها صحيحة، ولكنها على قول جمهور العلماء أنها منسوخة، وعلى قول آخر لبعض العلم أنها جرت على الإباحة ثم جاء تحريم الميسر والقمار بعد ذلك. وبعض العلم قالوا كما ذهب الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم كما ذكرنا عنهم أن هذه المراهنة كانت لنصرة الإسلام بالعلم، وما كان في نصرة الإسلام جائز وليست مراهنة على الباطل. استدلوا على ذلك بما روي عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين مسلم وحرب في دار الحرب. والجواب عن ذلك أن الحديث مرسل لأن مكحول من التابعين والمرسل من أقسام الضعيف، وضعف الأم الشافعي وابن حجر والنو وآخرون. قال الشافعي وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه، وهذا قال في الأمة رحمة الله عليه. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه الإمام النووي يقول والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الأدلة، لا ربا بين مسلم وحرب في دار الحرب، يقول أنه ممكن لو صح نتأوله لا يباح الربا في دار الحرب. وقال ابن حجر لم أجدهم، هذا قاله في الدراية في تخريج حديث الهداية. وسللوا أيضا بحديث بني قينقاع قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه حين أجلاهم قالوا إن لنا ديونا لم تحل بعد، فقال تعجلوا أو ضعوا. ولما أجل بني النضير أيضا قالوا إن لنا ديونا على الناس، فقال ضعوا أو تعجلوا. قال السرخسي وجه الدلالة، فقال ومعلوم أن مثل هذه المعاملة الربا المتمثل في قوله ضع أو تعجلوا لا يجوز بين المسلمين، فإن من كان له على غير دين إلى أجل فوضع عنه بشرط أن يعجل بعضه لم يجوز، كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنه، ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت ولهذا أجلاهم. لكن الجواب عن هذا أحسن من هذا الكلام، أن الحديث أولا ضعيف، لا يصح حديث بن القينقاع لأن رواه الواقدي في مغازيه، وحديث بن النضير رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن والبيهقي كذلك في السنن، وفيه مسلم بن خالد الزنجي المكي قال عنه الإمام البخاري منكر الحديث. ولذلك لما قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجه تعقبه الذهبي بقوله الزنجي ضعيف وعبد العزيز ليس بثقة. وقال الدارقطني بعد إخراج هذا الحديث في إسناد مسلم بن خالد وسيء الحفظ ضعيف. وقال اضطرب في هذا الحديث أو اضطرب في هذا الحديث. وهذا الحديث حسنه ابن القيم رحمة الله عليه في أحكام أهل الذمة. وهذه مسألة اللي ضع وتعجل، وهي أن يكون لشخص دين مؤجل على شخص آخر فيتفقان على تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه، اختلف الفقهاء في جوازه وصح أنها جائزة ليست محرمة وليست من الربا في شيء. وبناء على ذلك يكون احتجاج الأحناف فيها على جواز الربا بين المسلم والحرب غير صحيح. يعني عندنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت خصوم بالباب وإذا بصحابيان وإذا بصحابيين رضي الله تعالى عنهما على باب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يسترفق صاحبه ويقول له يعني لا كان لأحدهما دين على الآخر ويقول لا أعطني دين، يقول له ضع من دينك شيئا أو ترفق بي، فيقول لا والله لا أضع شيئا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف، أظن أبي بن كعب أو غيره رضي الله تعالى عنهم. فقال يا رسول الله له أي ذلك أحب؟ فقال عليه الصلاة والسلام لصاحب الدين ضع الشطر، يعني ضع نصف ما لك من حق عليه، لك 1000 اجعله 500. وقال لابن أبي حضرد نعم الذي كان عليه الدين قم فوفي حقه، فقال نعم يا رسول الله، فأده حقه. فضع وتعجل إذا كان إنسان دين على إنسان ويريد أن ينتفع بماله، خاصة إذا كان هذا المال سيتأخر مثلا، فقال له أضع من هذا المال أو هل أضع عنك نصف هذا الدين أو أضع عنك مبلغ كذا وتعجل لي الباقي، هذا ليست من ربا في شيء. وعلى رأس المجيزين لهذه الصورة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، وأيده بالجواز شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، وأفتى بجواز علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وصدر قرار بذلك أيضا في المجمع الفقهي الإسلامي بجواز هذه الصورة وأنها ليست من ربا في شيء. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان له على رجل دين مؤجل وأراد رب الدين السفر وخاف أن يتوي ماله، أي يعني أن يذهب ماله يضيع، أو احتاج إليه ولا يمكن المطالبة قبل الحلول، فأراد أن يضع عن الغريم البعض ويعجل الباقي، فقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة، فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر. وعن أحمد فيها روايتان أشهرهما المنع وهي اختيار جمهور أصحابه، والثاني الجواز حكاها ابن أبي موسى وهي اختيار شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه. وحكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولا: وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ولا يحكونه، وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط. أيضا مما استدل به الأحناف على جواز العقود الربوية في دار الحرب مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، حيث كان ركانة بمكة، فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة بثلث غنمه. قالوا: ولو كان مكروها ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما صرعوا في المرة الثالثة قال ركانة: ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت الذي تصرعني؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم الغنم عليه. يقول السرخسي: وإنما رد الغنم عليه تطولا منه عليه، وكثيرا ما فعل صلوات ربي وسلامه عليه مع المشركين ذلك يؤلفهم به حتى يؤمنوا. وأجيب عن هذا الاستدلال وعن هذا الحديث: أولا أن هذا من الأحكام المنسوخة، لأنه كان في مكة قبل تشريع تحريم الميسر في المدينة، وهذا قول جماهير العلماء. الأمر الثاني أن هذا من الأفعال الجائزة إلى يوم القيامة، وداخل في الرهان المباح، لأن المقصود من نصرة الإسلام، وكل ما كان كذلك فهو مباح عند جماعة من العلماء، وقول شيخ الإسلام تيمية بن القيم. وبهذا يرد أيضا على هذا الاستدلال. ثم أيضا مما استدل به الأحناف أيضا حديث ابن عباس وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمية، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وجه الدلالة من هذا الحديث أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما بعدما أسلم بعد أن جيء به أسيرا في غزوة بدر، وبدر كانت في العام الثاني من الهجرة، استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة بعد إسلامه، فأذن له، فكان العباس رضي الله عنه يربي بمكة إلى زمن الفتح، يعني كان يقرض المشركين أمواله بالربا، وكان يتعامل معهم بالربا، وكان فعله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينهوا عن ذلك دل ذلك على أن هذا جائز، وإنما جعله الموضوع من الربا في دار الحرب، وإنما جعل الموضوع من الربا في دار الحرب ما لم يقبض، حتى جاء الفتح فصارت مكة دار إسلام، ولذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الربا عند الفتح. والجواب عن هذا الحديث: أولا، لا يصح الاستدلال به على أن العباس كان يتعامل مع أهل مكة بالربا، لأنها دار حرب، لأن مكة صارت دار إسلام من حين الفتح، وكان الفتح قبل ورود هذا الحديث بأكثر من سنتين. هذا الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدميتين وأول ربا أضعه، متى قاله؟ قاله في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت بعد فتح مكة بأكثر من سنتين. ثم ليس عندنا دليل قطعي يفيد أن العباس رضي الله عنه كان يعلم تحريم الربا وأنه استمر على التعامل به. ثم إضافة الربا إلى الجاهلية في الحديث، ألا إن ربا الجاهلية موضوع، يفيد أن هذا الربا كان قبل الإسلام، وكان قبل إسلام العباس، لأن الجاهلية هي ما قبل الإسلام. وعلى هذا فالمراد من الحديث أن العباس رضي الله عنه كان يتعامل بالربا قبل إسلامه، وكان له فوائد ربوية عند المقترضين منه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وأخبر أن هذا الربا موضوع. قال النووي رحمة الله عليه في المجموع، والجواب أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه، فيكفي حمل اللفظ عليه، وليس ثم دليل على أنه بعد إسلام استمر على الربا، ولو سلم استمرار عليه لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أيها الحبيب أسوق لك نفائس من نفائس أهل العلم في التعامل مع الكفار. قال الشافعي رحمه الله عليه، الإمام الشافعي رحمه الله عليه في كتاب الأم، قال: إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يغادرون أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم، ما شاء الله على هذا الدين. اللهم لك الحمد على ديننا الكريم يا رب، اللهم ثبتنا عليه ومسكنا إياه حتى يعني نلقاك وأنت عنا راض. وأيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه: ولو دخل رجل دار الحرب بأمان، دار الحرب يعني كفار محاربين، انتبه، مش بلاد كفر، إن هناك فرق بين دار كفر ودار حرب، ممكن يكونوا كفار ولكن ليسوا محاربين، بين المسلمين وبينهم عهد، بين المسلمين وبينهم أمان وهكذا. لو دخل رجل دار الحرب بأمان فقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له من أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة، لأن المال ممنوع بوجوه: أولا إسلام صاحبه، والثاني مال من له ذمة، والثالث مال من له أمان إلى مدته، ما شاء الله. يعني الأمان العهد يحفظ مال الإنسان الكافر. وقال النووي رحمة الله عليه: وأما استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان فممنوعة، فكذا بعقد فاسد، ولو فرض ارتفاع الأمان لم يصح الاستدلال، لأن الحرب إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد، ولا يستباح بعقد فاسد، ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد، كالفروج تستباح بالسبي ولا تستباح بعقد فاسد. فنسأل الله أن يبصرنا بديننا ويرزقنا الحلال ويغنينا ويغني إخواننا في سائر المسلمين في كل مكان بالحلال عن الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا يا ربنا بفضلك عمن سواك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.